بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قوله يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذه محمولة على باب الغالب، وإنما المقصود بها يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنا، فهذا خطاب لكل المكلفين ذكورا وإناثا إنسا وجنا، لا يستثني ربنا تعالى من هذا أحدا. لا تقولوا، أي لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وإنما كانت هذه كلمة يقولها اليهود، لأنهم يريدون بذلك أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرعن، أي أن فيه رعونة، فيقولون له راعنا، يعني أنت فيك رعونة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يبينون أي يظهرون أن هذه الكلمة معناها راعنا، يعني أرعنا سمعك، يعني اسمع منا ماذا نريد أن نتكلم معك. فوصف الله تعالى فعلهم وصنيعهم أنه لي بالألسنة وطعن في الدين، فالذي يقولونه إنما يقولونه ويريدون به الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحجة أنهم يتكلمون معه بكلام لا شيء فيه، كما أنهم حينما يسلمون يقولون السلام عليكم حتى يسمعها السامع أنها السلام عليكم، والسلام معناه الموت. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ومن بعدها من المؤمنين أنه في مثل هذه الحالة يرد عليهم بالذي قالوا، فيقال وعليكم. فإنهم حينما يقولون السلام عليكم يعنون بذلك الموت للمؤمنين، لا يستجيب الله لهم ويستجيب لنا، فيقولون السلام عليكم ونقول وعليكم، فقولهم الموت علينا لا يستجاب، وأما قولنا وعليكم يعني وعليكم الموت، هذا يستجاب إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن حال اليهود كان تحريفا وتغييرا وتبديلا لكلام الله جل وعلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي كلم، كل كلام يصلح أن يكون هديا إنما كانوا يحرفونه ليا وطعنا وشراء للحياة الدنيا بالآخرة. فقال الله تعالى للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي لا تفعلوا كما فعل اليهود، فإنه من تشبه بقومه فهو منه، ومن فعل فعل قوم حشر معه، ومن صنع صنيع قوم فإنه يحسب عليهم. لا تقولوا راعنا كما كانت تقول اليهود، ولو كنتم تقولونها بنية صالحة، فإن هذا القول إنما كان يخرج منهم على سبيل الإساءة والإيذاء، فلا يخرج منكم قول كهذا ولو على غير سبيل الإساءة والإيذاء، حتى لا تكونوا متشبهين بهم. إذا نستفيد من هذا أن التشبه بالذين كفروا، التشبه بأصحاب النار، نحن منهيون عنه ولو كان ذلك منا بنية حسنة، ولو كان منا بنية طيبة، ولو كنا لا نريد الذي أرادوا، ولو كنا لا نذهب إلى حيث يذهبون، لمجرد أنك تتشبه بهم ظاهرا فإنك تكون ماذا؟ تكون محسوبا عليهم. من لبس اليوم منا صليبا دون أن يعظمه، هذا ما حكمه؟ حكمه حكم لابس الصليب بتعظيم، لا فرق بين هذا وهذا. من لبس الزنار الذي يلبسه القساوسة دون أن يكون قسيسا حكمه حكم القسيس ولو لم يكن قسيسا، وهكذا سائر الأفعال. فمن فعل فعلا هو فعل للذين كفروا، وهو من يعني شيء قد اشتهروا به بكفر أو بشرك أو بشيء مما يغضبون به ربهم تبارك وتعالى، فالتشبه بهم ولو كان تشبها ظاهرا ذلك يجعل حكم المتشبه بحكمهم تماما، ولو كان بنية صالحة طيبة لا قصد للإيذاء ولا للكفر فيها. والدليل قوله تعالى لا تقولوا راعنا، مع أن كلمة راعنا لا شيء فيها، كلمة راعنا يعني أرعنا سمعك، يعني اسمع لنا ماذا نريد أن نتكلم معك، لكن لأنهم استعملوها في قصد الإيذاء فلا تستعملوها أيها الذين آمنوا. إذن لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم، إذن حتى لا تكونوا من الذين توعدوا بالعذاب الأليم، لأنكم ستحملون حينئذ حكم الكافرين، فإذا كنتم معهم فتشبهتم بهم وكنتم معهم وحملتم حكمهم فإنكم ستعذبون بالعذاب الأليم كما سيعذبونهم بالعذاب الأليم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني أمهلنا حتى نتكلم معك، واسمعوا ماذا يريد أن يتكلم معكم. إذا فليكن بينكم وبينه حوار، اسألوا وهو يجيب، اسألوا وهو يجيب، لكن بغير الألفاظ التي كان اليهود يحرفونها بقصد الإيذاء، استعملوا ألفاظا أخرى. والألفاظ عني بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يهملها، مع أن الألفاظ أحيانا تكون ظاهرا لا شيء فيها، لكن إذا ما أريد بها شيء آخر يكون مخالفا لدين الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمالها. قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا تقولوا للعنب كرما، لا تقولوا للعنب كرما، وإنما قولوا الحبلة، وقيل الحبلة، الحبلة هي العريش، هي العريش يعني شجرة العنب، نجم العنب، العنب نجم ليس شجرة، تعرف الفرق بين النجم وبين الشجر؟ النجم هو الذي يمشي في الأرض، النجم هو الذي يمشي في الأرض، يعني الذي لا ليس له ساق يقوم عليه النبات، والشجر هو الذي له ساق مستقيما يعني يصعد صعودا، والنجم هو الذي يمشي أفقيا، الشجر يصعد عموديا، النجم يمشي أفقيا مثل اليقطين وغيرها، هذا يمشي أفقيا، أما يعني الفاكهة غيرها هذه تمشي عموديا. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، يعني كلاهما يسجدان، النجم والشجر، النجم هنا هو النبات الذي يمشي بشكل أفقي. طيب، فقال لا تسموا العنب كرما، وإنما الكرم قلب المؤمن. فما هو كرم؟ اسمه كرم، يعني ما يعني لما نهينا عن ذلك؟ لأنك حينما تقول في العنب كرما، ما هو الكرم؟ ما معنى كلمة كرم؟ معنى كلمة كرم أن فيه الخير كله، فيه خير بجميع جوانبه، فيه خير من جميع جوانبه. لأن الكرم سمي بالكرم، لما سمي بالكرم؟ لأنك تستفيد من العنب، من نجم العنب بطرق شتى، تستفيد تجلس تحته هذه واحدة، تستفيد من ورقه، تستفيد من عنبه، تستفيد من بزره تطعمه علفا، تستفيد من زبيبه، تستفيد من خله، تستفيد من نبيذه قبل التخمير، يعني عصيره، تستفيد من أشياء كثيرة جدا، وقلنا ورقه تستفيد منه بطرق شتى. طبعا هو والنخيل كلاهما، لذلك أكثر ما يذكر من فاكهة الجنة نخيل وأعناب، فتستفيد منه كثيرا بكل الطرق. طيب هذا ماذا يعني حتى لا ينصرف ذهنك أن نباتا كهذا هو فيه الخير كله؟ لا، عندنا ما هو خير منه، ما هو؟ قلب المؤمن. كيفما قلبته استفدت منه، قلب المؤمن هو الذي تستفيد منه بكل أشكاله وصوره، قلب المؤمن هو الكرم، ما معنى كرم؟ الكرم ليس معناه الفعل المتعدي، لا، ليس معناه الفعل المتعدي، يعني الكريم، الكريم ليس هو الذي يعطي، هو قد يعطي لكن ليس بالضرورة يعطي، قد يكون الكريم كريما وليس عنده ما يعطيه لكنه كريم، نفسه كريم. طيب، يعني فيها خير ولو لم يعطك شيئا، ليس عنده ما يعطيه، يعني فقير ليس عنده شيء لكن نفسه كريمة، تسميه، لا تسميه كريما، تسميه كريم. ولو أنه ما أعطى درهما في حياته لكن اسمه كريم. فالناس يخطئون اليوم، مثلا إنسان يعطي وينفق وكذا يسمونه كريما، خطأ. الكريم هو الذي في نفسه كريم، الذي يعطي يسمى سخي، الذي يعطي يسمى سخي، فإن كان يعطي بسرعة يسمى جواد. طيب، إن كان يعطي بسرعة يسمى جوادا، لذلك يسمى الخير جوادا لأنه يعطيك من سرعته، من طاقته سرعة. طيب، فالجود هو السخاء السريع، الجود هو السخاء السريع. فالكرم، نهينا عن أن نسمي العنب بالكرم حتى لا ينصرف ذهننا أن الخير كله في نبات من نباتات الدنيا، وإنما الخير كله أين؟ في قلب المؤمن الذي كيفما قلبته، يعني بمعنى أنك كيفما تعاملت معه تأخذ منه، تأخذ منه خيرا. قال إنما الكرم قلب المؤمن. نهانا عليه الصلاة والسلام عن مثلا تسمية صلاة العشاء بالعتمة، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. كانت الأعراب، يعني أهل البوادي، يسمون صلاة العشاء بصلاة العتمة، ليه؟ لأنها تكون في العتمة، يسمونها العتمة. فطبعا هل التسمية يعني منهي عنها؟ ليس منهيا عنها، ولكن لا تجعلها هي اسما لصلاة العشاء، وإنما لو وصفت العشاء بأنها عتمة لا بأس، لكن أن تبدل الاسم هذا فتقول صلاة العتمة بدل صلاة العشاء، هذا هو الذي منهي عنه، وإنما ابقى على التسمية التي سماها الله تبارك وتعالى. معنى كو جئت إلى حقيقتها، هي صلاة عتمة، هي صلاة عتمة، يعني هي الصلاة التي تصلى في العتمة، فلا شيء في معناها، معناها صحيح، لكن حتى لا يكون هناك إبدال لتسميات نزلت من الله تعالى فيأتي أحد فيبدل هذا الاسم. إذن اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسميات، واعتنى بالأسماء، واعتنى بالألفاظ، حتى ولو كانت نية المتكلم سليمة، حتى ولو كانت سليمة، وكان يتفاءل بالأسماء الحسنة، وهذا أمر مهم جدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ما ورد عليه اسم يعني فيه شيء من الصعوبة أو فيه شيء من، حتى ولو ما كان فيه مخالفة شرعية، مجرد ما كان فيه شيء من الـ يعني الـ القساوة أو الصعوبة أو شيء من يعني أخلاق لا تليق، كله يغيره عليه الصلاة والسلام. رجل اسمه حزن، والحزن هو الجبر، الحزن هو الجبر، يعني هو يعني فيه القساوة وشدة وقساوة، فاسمه حزن، قال أنت سهل، قال له أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، يعني ما رفض أن يسم أن يغير اسمه إلى سهل، فبقي اسمه حزن. يقول حفيده سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، حفيد حزن، يقول فما زالت فينا الحزونة إلى يومنا هذا بسبب أن جدي رفض تسمية النبي عليه الصلاة والسلام، رفض أن يغير اسمه. فهذه من الأمور اللي ينبغي أن يعتني فيها الإنسان، التسمية مهمة. كان يتفاءل بالتسمية الحسنة، مثلا في صلح الحديبية، الحسن أي أي تقصد لما كان علي يريد تسميتهم بحرب، نعم، قال بل هو حسن ثم حسين ثم، ولو أنه الأثر فيه شيء، لكن يعني على التسليم صح، يعني فيه في صلح الحديبية لما صد المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن مكة، بدأت قريش ترسل بالمفاوضين، ترسل رجلا يتفاوض معهم ما يتفقون يرجع، ثم يرسلون آخر فيتفاوض لا ما ي... حتى قالوا أرسلت قريش سهيل بن عمرو، أرسلت قريش سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام سهل لكم من أمركم، خلاص حيمشي الحال مع سهيل، يعني سنرى حلا للمشكلة. تفاءل بماذا؟ باسم سهيل، فلما جاء سهيل حلت المشكلة واتفقوا على ما اتفقوا عليه في صلح الحديبية. وصلح الحديبية كما تعلمون الصحابة اغتموا له، يعني اعتبروه إجحافا، ربنا اعتبره فتحا، ربنا اعتبره فتحا، أنزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، فاعتبر أن الحديبية نفسها فتحا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ولو كانت راعنا لا شيء فيها من حيث الأصل والمعنى، لكن لأن قوما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويسيئون إليه يستعملونها لا تستعملوها. طيب، فالبعد عن الأمور المخالفة ظاهرا أو باطنا هذا من شريعتنا، ولا دخل للنية في هذا، النية لا تتعلق به. ظاهر الكلام يعني إن كان منهيا عنه فلو كانت نية قائله حسنة فيبقى الكلام منهيا عنه. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. كلمة المشركين إذا ما أفردت فإنها تعم كل من أشرك بالله من أهل الكتاب ومن غيره، إذا ما أفردت. طيب، إذا ما أفردت يعني إذا ما ذكرت وحدها، الذين أشركوا، المشركون، إذا ذكرت وحدها فإنها ماذا؟ تعم كل من أشرك بالله تعالى، سواء كان من أهل الكتاب يعني يهود النصارى أو من غيرهم من الوثنيين والمجوس وغيره. أما إذا قرنت مع أهل الكتاب فإنها تعني كل المشركين من غير أهل الكتاب، يعني بقية المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ولا المشركين يعني المشركين هنا غير أهل الكتاب، هذا معناه لا يود، يعني ما جاء زيد ولا عمرو، هذا يعني زيد غير عمرو، ما جاء زيد ولا أبو عبد الله، يعني زيد غير أبو عبد الله، صحيح؟ لا عطف، لما ذكر اثنين نتكلم عليه إن شاء الله. طيب، قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، إذن لا هؤلاء ولا هؤلاء. طيب لما لم يقل من الأول ما يود الذين أشركوا، ونعرف حينئذ أنه يريد كل المشركين من أهل الكتاب والمشركين، يعني لما هذا الفصل، لما هذا العزل أن يذكر هؤلاء وهؤلاء؟ طيب. الكتاب يعني حتى ليس عداوة الكتاب عن غيره. أيوة، غير هيك. طيب، هي لعدة أسباب. السبب الأول أنه في معرض الكلام على اليهود، أنه في معرض الكلام على اليهود، واليهود من أهل الكتاب، فيذكر الله تعالى عداوة أهل الكتاب قبل غيرهم باعتبار أن السياق عنهم، باعتبار أن السياق عنهم، وبالمناسبة يعمم الحكم على غيرهم من المشركين، يعني جاء تعميم الحكم على المشركين مناسبة، بالمناسبة. يعني قلت لي ماذا تقول في زيد؟ قلت لك زيد نساء، زيد نساء يعني ينسى كثيرا، وعمر مثله، لأنني أتوقع أن تسألني عن عمرو بعد زيد، فقلت لك وعمرو مثله، يعني عمرو مثل زيد، نفس الكلام. طيب، فأنا الآن لما قلت لك وعمرو نسى؟ زيادة كلام حشو؟ لا، ليس حشوا. اعتبرت أولا زيد ذكرته لأنه مسؤول عنه، لأنني مسؤول عنه. سئلت ماذا تقول في زيد؟ قلت زيد نسى. وبالمناسبة خطر في بالي أنك ربما تسأل عن عمر أيضا، فقلت لك وعمر كذلك مثله. فبدأت بالذي سئلت عنه أو بالذي كان السياق عنه، ثم ثنيت بالذي قد أسأل عنه. فقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن السياق عنهم، وهم الذين قال الله فيهم وللكافرين عذاب أليم. وبالمناسبة حتى غيرهم من المشركين نفس الخصلة، لا يودون لكم الخير، كأنه يقول هذا. بالمناسبة هؤلاء مثل هؤلاء، لا يختلفون في هذا. ما هو الذي لا يختلفون فيه؟ ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ماذا نستفيد؟ نستفيد أولا، لما حينما يعني يكره الإنسان لك أن ينزل عليك خير أو أن يساق لك خير، لما يكرهه؟ حسدا. أولا حسدا لأنه ما عنده، هو لما يحسدك؟ لو كان عنده الخير لما حسدك على هذا الخير، لأنه حرم من هذا الخير، رأى الخير يتنزل عليك فقال ليته لا يتنزل عليه الخير، حسدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأنهم يريدون أن تكونوا كما هم كانوا، ها، منعوا من الخير، حرموا من الخير، محقت البركة من ديارهم ودعوتهم ودينهم ونحو ذلك. فودوا أن لا ينزل عليكم خير من ربكم. نستفيد إفادة أخرى، أن الخير لا يكون إلا من ربنا، أن الخير لا يساق إلا من ربنا، ويتنزل علينا به ربنا سبحانه وتعالى. ما يودون أن ينزل علينا خير من ربنا؟ غير هيك ماذا نستفيد؟ أن ما هو الذي تنزل علينا؟ القرآن. إذن لا خير خارج القرآن، لا خير خارج القرآن. فكل ما ليس بقرآن ليس خيرا حتى يوافق القرآن، فإن وافق فهو من جنس القرآن، وإن خالف فلا خير فيه. واضح؟ إذن الخير، يعني ميزان الخير أين؟ ميزان الخير في الذي تنزل علينا من ربنا. لا نعلم شيئا تنزل علينا من ربنا إلا القرآن، فلما تنزل علينا القرآن من ربنا قلنا هذا هو ميزان الخير، فما وافقه فهو خير مثله، وما خالفه فلا خير فيه، ولو جاء من عندي من جاء لا خير فيه. يدل على هذا قوله تعالى واصفا كتابه، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ماذا؟ قيما. ما معنى قيما؟ من معاني قيما يعني هو قائم بنفسه، هي لها أكثر من معنى. قيما معناها ثمينة، قل اشتريت دارا قيمة، اشتريت سيفا قيما، يعني له قيمة، له قيمة عالية. هذا أول معنى، معنى القيم يعني الثمين. المعنى الثاني، القيم هو المسؤول، فلان قيم المسجد. ما قيم المسجد؟ القائم على أعماله، الذي هو مسؤول عن أعماله ونحو ذلك. وقيم تأتي بمعنى مستقيم، قيم اللي هو الشيء المستقيم الذي هو قائم بذا. تأتي قيم أيضا بمعنى أنه مقوم، يعني ليس فقط هو بنفسه مستقيم بل يقيم غيره، بل يقيم غيره. ولكن لأنه مستقيم، أنت كيف تعرف الخط المستقيم من غير المستقيم؟ تضع الخط على شيء مستقيم، فإن جاء عليه فهو مستقيم، وإن جاء خلافه فهو غير مستقيم. هكذا نعرف المستقيم. إذن كيف نعرف المستقيم؟ بأن نعرضه. كيف نعرف هذا الخط مستقيم أو غير مستقيم؟ نعرضه على مستقيم. فإن أردنا أن نعرف هل هذا الكلام قيم أو لا، مستقيم أو لا، نعرضه على القيم الذي نعرف ضرورة أنه قيم. فإن كان عليه يعني وافقه فهو قيم، وإلا فلا. إذن هذا هو الخير الذي نزل علينا من ربنا. لا يودون أن ينزل علينا هذا الخير من ربنا، لكن الله تعالى قال: والله يختص برحمته من يشاء. جاءت هذه بعد كم آية؟ بعد أكثر من 100 آية من حكاية الله تعالى لتخابيص بني إسرائيل، صح؟ بعد كل هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنا أخصكم برحمة عنه. لكن أنت تعرف الآن لما خصنا بالرحمة، صح؟ لن تستغرب. لكن لو قالك من أول الكلام أنا أخصكم برحمتي، طيب الأمم السابقة ما حالها؟ فقال لك الأمم السابقة كان حالها 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 1000، كل هذه عورات سوءات كانت عندهم. فلما يأتي الله عز وجل في هذه الآية بعد 100 آية فيقول لك أنا أقصك الآن برحمة حرمتهم إياها، تفهم لماذا؟ تعرف لماذا؟ صح؟ لكن يبين الله تعالى لك: انتبه، كان عندهم أشياء إياك أن تفعلها حتى ولو كانت ظاهرا سيئة دون باطنها. إذن حتى تكون ذا رحمة من الله، حتى تكون مرضيا من الله، حتى تستحق الرحمة التي حرمها الله لمن قبلك، إياك أن تتبع سنن من قبلك ولو بالظاهر. فهمنا؟ في ضابط. الله يختص برحمته من يشاء، اختصنا برحمته، لكن أعطاك شرط. ما هو الشرط؟ لا تقولوا راعنا. وأمثال راعنا، وراعنا مثال، لكن في أمثلة كثيرة جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا ليس من باب الإباحة، وإنما من باب عرض الواقع، من باب بيان الأمر. ستتبعن يعني ليس معناها اتبعوا سنن، لا، ونهانا أن نتبع سنن من كان قبلنا، لكن قال من باب عرض الأمر والواقع الذي سيكون: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. إذن كما قالوا راعنا سنقول راعنا، كما قالوا راعنا سنقول راعنا، كما اتخذوا عجلا سنتخذ عجلا، كما قالوا سنقول، كما فعلوا حذو القذة بالقذة. ومن تتبع أفعال بني إسرائيل فعلا فعلا وقولا قولا ثم جاء إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد في أمة النبي، ولا أقول أمة النبي، لأننا لو فعلنا كما فعلوا جميعا لحرمنا الذي حرم، لكن ستجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعلها حذو القذة بالقذة. فستجد من اتخذ عجلا، وستجد من قال أرنا الله جهرا، وستجدون من قال لن نؤمن حتى مثلا حتى يعني تنزل علينا كتابا من السماء كتابا نقرأه، وستجدون من مثلا قالوا لن نصبر على طعام واحد، وستجدون كل عورات بني إسرائيل في هذه الأمة، ستجدونها كلها، بل كل أحداث بني إسرائيل ستجدونها تكررت في هذه الأمة كذلك حتى يعني تقوم الساعة. إذن الضابط الذي بينه الله تعالى في هذه الآية أن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنا أخصكم الآن برحمة حرمتها لبني إسرائيل، فلا تكونوا مستحقين لحرمان الرحمة نفسها. كيف لا تكونون كذلك؟ لا تتبعوا، لا تفعلوا كما فعلوا، لا تزلوا كما زلوا، لا تضلوا كما ضلوا. طيب هذا معنى. قال والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في الإنزال من السماء. إنزال الخير من السماء اختصاص. أنزل الله على بني إسرائيل 3 كتب فيما نعلم، وربما أنزل ما لا نعلم. أنزل التوراة، وأنزل الزبور بعده، وأنزل الإنجيل بعدهما. ثم نزل القرآن فيه التوراة والزبور والإنجيل ونافلة، يعني فيه 3 أقسام كل قسم يعادل كتابا. ثم أنزل في القرآن ما لم ينزله لا في توراة ولا في إنجيل ولا في زبور. ليه؟ يختص برحمته من يشاء. قال أن ينزل عليكم من خير من ربكم، اتفقنا أنه القرآن. لأن الله يختص برحمته من يشاء أنزل في القرآن ما لم ينزله على أحد من قبل، ولو كان بني إسرائيل ولو كان من كان. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم، ما هو الفضل؟ ما معنى الفضل؟ الزيادة، كيف يعني الزيادة؟ حينما تقول فضل، ما هو الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ تمييز التمييز اختصاص. ميز الله هذه الأمة بأن أنزل عليها ما لم ينزله على من قبلها من الأمة. تفضيل التمييز. لا، تفضيل، ما معنى التفضيل؟ ارجعوا للنصوص. قال عليه الصلاة والسلام في رؤية رآها، قال رأيت فيما يرى النائم أنني أخذت قدحا من لبن فشربت حتى كأن الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلة عمر. بقية. يعني شو بعد بقية؟ الزائدة، يعني شيء زيادة عما شرب عليه الصلاة والسلام، صح؟ يعني هذه الزيادة التي ما شربها. طيب كيف نفسر الفضل في هذا؟ الآن لو أنا أعطيتك دينارا، الدينار يساوي 10 دراهم، ماشي، نتفق الدينار يساوي 10 دراهم، فقلت لك خذ هذا الدينار وأعطني 12 درهما، فتكون قد أعطيتني درهمين فضلا. هذا اللي يريد الفضل، تكون أعطيتني درهمين فضلا زيادة، ما أعطيتك إياها، صح؟ أنا أعطيتك 10 بالمفهوم، يعني بقيمة الذي أعطيتك 10، أنت أعطيتني 12، فأنت أعطيتني درهمين فضلا، صح؟ النافلة. فوالله ذو الفضل العظيم، يعني يعطي الله تعالى على غير سابق جميل، يعطيك فضلا دون أن تكرمه يكرمك، فأنت لم تعطيه شيئا سبحانه وهو أعطاك. إذن والله ذو الفضل العظيم يعني يعطيك أمرا عظيما دون أن تكون أنت قد أعطيته شيئا. يعني من الذي قدم نعم الله بجميل أعطاه لربه؟ من؟ ما أحد. إذن الله حينما يعطيك إنما يتفضل ولا يجازيك. جزاء شيء والفضل شيء. الجزاء يعني يعطيك مقابل، جزاء أعطاك، أعطيت فأعطاك جزاء. أما الفضل هو أن يعطيك دون أن تكون سابق عطاء، ما أعطيت شيء فأعطاك فضلا، يعني زيادة مما ليس هناك شيء بالمقابل. والله ذو الفضل العظيم، ليس هناك أحد عنده فضل عظيم إلا الله، لأن حينما يعطيك فضلا يعطيك فضل، يعني الفرق حيكون بسيط. أما الفضل العظيم لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.